بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، هذا هو الأصل الرابع الذي ذكر المصنف فيه أن أهل السنة وسط بين فرق هذه الأمة. وهذا الأصل وهو أصل أسماء الإيمان والدين. كيف أسماء الإيمان والدين؟ يعني الحكم على الشخص، كيف نسميه، نحكم عليه، هل مسلم، فاسق، كافر، هذا مثل أهل السنة والجماعة. هنا يبين هذه المسألة، مسألة أسماء الإيمان والدين، مثل التكفير الشخص، تفسيقه، كونه مؤمن أم لا، كونه منافق أم لا. والفرق بين هذه المسألة، وهي مسألة الأسماء، أسماء الإيمان والدين، وتسمى هذه المسألة مسألة الأسماء والأحكام، اسمنا على ذلك الشخص وحكمنا عليه. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة من ناحية الحكم عليه في الآخرة، لذلك قالوا في باب الوعيد بين المرجئة وبين القدرية، من ناحية الخلود في النار أو عدم الخلود في النار أو عدم دخول النار أصلا. أما هنا فالحكم عليه في الدنيا، هل نقول كافر، هل نقول منافق، هل نقول مسلم، هل نقول مؤمن أم لا. لذلك قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين، باب أسماء الإيمان والدين، ما يطلق من أحكام في الدين، هل نطلق على الشخص الإيمان أو الكفر أو النفاق ونحو ذلك أو الفسق. عندنا طائفتان اثنتان، طائفة جفت وطائفة غلت. طائفة قالت إن أي ترك واجب أو فعل معصية إذا فعل فإنه الإيمان فيه لا يتجزأ، إذا ذهب شيء منه ذهب الكل. فلو كذب شخص لنقول هذا الكذب معصية، نقول لا، خرج من الدين، فحكمه الكفر لأنه لا يتجزأ. وهم يقولون الإيمان قول وعمل، هذه الطائفة الأولى، قول وعمل، وأن الإيمان لا يتجزأ، إذا أتى بأي شيء منه يخل به، إذا أتى بأي شيء يخل بالدين يخرج الشخص من الدين بالكلية. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، إلا أن المعتزلة يقولون أنه خرج من الدين لكن في منزلة بين المنزلتين، لكن يتفقان يعني الخوارج والمعتزلة بأنه مخلد في النار، فالحكم عليه في الآخرة سواء المعتزلة والحرورية الخوارج. في الدنيا الخوارج قال يخرج من الدين، المعتزل قال يخرج من الدين بس ما يذهب الكفر، أين يذهب؟ قال منزل بين منزلتين، وحكمه في الآخرة مخلد في ظنهم وزعمهم أن هذا حكم بين النصوص. هذه الطائفة الأولى، الخوارج والمعتزلة. الطائفة الثانية وهم المرجئة ومن أخذ بالإرجاء الجهمية، قالوا أصلا ما يحتاج عمل، إذا قلت لا إله إلا الله وقررت من الله واحد أن تدخل الجنة، مثلك مثل أبي بكر، ما يحتاج، لو تفعل ما تفعل من الذنوب والخطايا فأنت مؤمن كامل الإيمان. فلماذا؟ قال إنك أتيت بالإيمان. طيب ما هو الإيمان اللي عندكم؟ قال القلب، وبعضهم قال اللسان، تقول لا إله إلا الله يكفي، وبعضهم يقول لو ما تقول يكفي إقرار القلب، فإيمانك أنت وإيمان فرعون سواء. فرعون ما تلفظ لكن بقلبه وجحد واستيقظت أنفسهم قال أنت وياه سواء، لأنه في قلبه مؤمن. فهذه الطائفة الثانية قالوا ما في يشترط قول، ما يشترط عمل، ما يشترط عمل، وإنما يكفي القلب، وبعضهم قالوا اللسان، لكن عمل ما يحتاج نصلي، ما يحتاج نصوم. وقالوا إن الإيمان مثل خوارج المعتزلة، قالوا إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فما دام أتيت بالإيمان خلاص يكفي يغطي جميع ما سبق. واضح لكم؟ فالطائفة الأولى قال إذا فعل ذنب يكفر، الطائفة الثانية قال فعل ذنب ما يضر. أهل السنة والجماعة لا، وسط، قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن عاصم. فلم يكفروا بالكبيرة أهل السنة والجماعة، ولم يخلدوا بالكبيرة، وأيضا لم يقولوا بأن الذنب لا يضر مع الإيمان، بل يضر مع الإيمان. وكذلك ترك الواجب يضر مع الإيمان، فهم كانوا وسطا أهل السنة بين تلك الطائفتين، الطائفة التي غلت فكفرت، والطائفة التي أفرطت فلم فقالت لا يضر مع الإيمان ذنب. فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى هذا المعتقد الوسط. لذلك قال المصنف رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين يعني والحكم على الأشخاص، هم بين الحرورية، الحرورية إنها بلدة اسمها حرورة عاش فيها الخوارج ونشأوا فيها، فنسبوا إليها الحرورية للخوارج، فهم بين الحرورية والمعتزلة، يعني الخوارج والمعتزلة كلاهما يكفر، كلاهما يخلد في النار، لكن الخوارج يقولون خالد في النار وفي الدنيا، قالت المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وشبهتهم في ذلك يقول الإيمان ما يتجزأ، أي شيء يخرج منه يسقط جميعا، وهذا غير صحيح. الإيمان يتجزأ، فمن فعل ذنبا غير الشرك فإنه لا يذهب جميع الأعمال، ومن ترك واجبا غير مكفر مثل ترك الصلاة فإنه لا يذهب معه جميع الأعمال، فهو يتجزأ. الصدقة جزء، الصلاة الصيام النوفل مثلا جزء، صلة الرحم جزء، الصدق جزء، وهكذا. فإذا فرط الشخص بشيء يقع عليه الإثم بقدر تفريطه، أما يزول الإمام الكلي من أجل هذا الأمر غير الكفر، الأمر الكفري فلا. فهذا الصنف الأول، القسم الأول بين الحرورية والمعتزلة. ثم قال المصنف: وبين المرجئة والجهمية. المرجئة سموا بالمرجئة إما من الإرجاء، وهو أنهم غلبوا أدلة الرجاء، أدلة الرجاء مثل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فغلبوا هذه الأدلة على أدلة الوعيد فسموا المرجئة. وقيل من الإرجاء الأول من الرجاء، لأنه غلب أدلة الرجاء، وقيل من الإرجاء لأنه جعلوا الأعمال متأخرة على الإيمان، فلا يشترط فيها أي الإيمان العمل. فهذا هو الأصل الرابع من الأصول التي ذكرها، من الأصول الخمسة التي ذكرها المصنف، أن أهل السنة والجماعة هدى بين ضلالتين، وهي مسألة الأحكام، مسألة الإيمان والدين، أو مسألة الإسلام، مسألة الأسماء والأحكام. والأصل الخامس قالوا وفي باب الصحابة، يعني تأبجيل الصحابة وتعظيم الصحابة والعدل في الصحابة، قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في محبتهم والترضي عنهم، قال بين الروافض والخوارج. في أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج، الروافض يغلون في علي وعموم آل البيت، يغلون في آل البيت، الغلو في آل البيت، هذا الروافض. الخوارج عكسهم، يطعنون في آل البيت، هذا بالنسبة لآل البيت، الروافض يغلون فيهم والخوارج يطعنون فيهم في آل البيت، والروافض في غير آل البيت يكفرونهم إلا نفرا يسيرا. النواصب يطعنون في آل البيت، الخوارج يطعنون في آل البيت وغير آل البيت، النواصب في آل البيت، الخوارج عموما آل البيت وغير آل البيت، وسيأتي إن شاء الله. وأهل السنة فالخوارج فالرافضة يغلون في آل البيت ويطعنون في غيرهم، والخوارج يطعنون في آل البيت ويترضون عن غيرهم. أهل السنة يحبونهم جميعا، قلوبهم أوسع وقلوبهم سليمة للجميع وعقولهم كبيرة، فأحب الجميع يعني جميع الصحابة من آل البيت وغير آل البيت، أحبوهم ويترضون عنهم ويسألون ربهم أن يحشروا معهم، فهدى الله أهل السنة بين تلك الطائفتين، طائفة تطعن في آل البيت وتكفر غيرهم، وطائفة تكفر آل البيت وتمدح غيرهم. أهل السنة تحبهم جميعا، فجمعت بين تلك الطائفتين الضالتين. فتبين ما سبق أن أهل السنة والجماعة ممن أنعم الله عليهم وهدوا، ومما هدوا إليه باب أسماء الأحكام الدين، باب أسماء الأحكام الدين، ومما هدوا إليه اعتقاد الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يتحبونهم جميعا ويترضون عنهم جميعا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.